تبع معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. ونلاحظ أنه رحمه الله يغلب غير العاقل مع العاقل، لأن من حق غير العاقل أن لا يقال في حقه الفاعلين. فهم، فمثلا تقول هذا الحصان راكب سريع، احنا وصفناه بأوزان اسم الفاعل والصفة المشبهة بها، بصح هل يقال عنه اسماء الفاعلين الحصان يقال في الجمع؟ لا يقال. غير العاقل لا يقال فيه ما يقال للعاقل اللي هو حقه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم مش قلنا شروط جمع مذكر سالم نحو عامر ومذنب، قلنا هذا تمثيل ليشمل كل علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، أو وصف لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ليس على وزن أفعل ولا فعلان، ليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. مذكرين هذا الدرس، إذا يشترط في جمع المذكر السالم سواء كان علما ولا كان صفة أن يكون عاقلا. ونجب أبنية أسماء الفاعلين قد تطلق على غير، هنا أطلق على العاقل وعلى غير العاقل، لأنه من غير المعقول أن يقال أن يقول أحد لا ويقصد غير العاقل، مستحيل اسم الفاعل يأتي من العاقل وغير العاقل. فهنا قالت تغليبا، تغليب جائز لما شيء جائز، جائز التغليب جائز، و هو المقصود، هو المقصود بالفعل، لأن العاقل هو الذي يتصور منه أن يفعل ويسند إليه الفعل، غير العاقل لا يتصور. يعني علاش ما غلبش غير العاقل على العاقل؟ علاش ما عطاش القوة لمن لغير العاقل؟ نقولوا لا، لأن الذي يتصور منه الفعل وإسناد الفعل إليه هو العاقل. زد له ناظر في كتاب الله في قول يوسف عليه السلام: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا منهم من قال تغليب، ومنهم من قال أفضل منه، جوز نحن سنة لم أنزله منزلة العاقل لأنه اتصف بالسجود، السجود لا يتصور إلا من العاقل. فلما قامت هذه الكواكب بالسجود اللي هو عمل العاقل العالم، يلا أعطاها لفظها. مثال هذا اللي جابه ابن مالك رحمه الله: وعلم آدم الأسماء كلها، لاحظ كلها، ثم عرض هم، والمفروض ثم عرضها من الأسماء، لكن لما تضمنت الأسماء أسماء العاقلين وغيرهم قال العلماء غلب، غلب العاقل على غير العاقل. إذن هذا أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. لما كانش معنا المرة الأخيرة قلنا ما لازمش يتهف بتبويب المصنف الآتي بعد، يعني هو كيشوف أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين في الفهارس، شوف كلمة حتى الصفات المشبهة بها دارها لكم بين حاضنتين، كانوا ما يشتبت في بعض النسخ، وبعدين يدير لك الصفة المشبهة أي جاي من بعد، وش خلاص الصفة وش تتوهم أنت أن هذا الباب خاص بأسماء الفاعل وأسماء المفعول، والباب اللي بعده خاص بصفة المشبهة. قلنا لا، هذا الباب يشمل أوزان اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة كذلك تدخل، بدليل ما ذكرناه في التنبيه اللي كان معنا، قلنا كل ما جاء على وزن اسم الفاعل ولم يدل على الحدود فهو صفة مشبهة، وكل ما جاء بمعنى اسم الفاعل وليس على وزنه فهو صفة مشبهة، مذكورة في هذه الأبيات: فاعل وفاعيل وفعل وأفعل وفعلان، دي ذكرناها، هذه الصفات مشبهة. قل واحد اسم ذكرت المفعول، لا ذكر، هو دعام في أسماء الفاعل والمفعول والصفات المشبهات بها. الضمير هنا يرجع لمن؟ إن عاد على أسماء الفاعلين فذاك يعني ما فيش مشكلة. احنا نعرف الصفة المشبهة باش أهضر الحق جاء تقوله باسم الفاعل. عمرنا ما سمعنا واحد يقول صفة مشبهة باسم المفعول صعب يقول بها. فإن عاد قلناها رجعت على أسماء الفاعلين فذاك ما فيش مشكل. وإن عادت على أسماء الفاعلين والمفعولين فهنا هذا خلاف المشهور يعني موش معروف هذا المذهب. وإن قال به بعضهم بعض العلماء يقول لك اسم المفعول عنده صفة مشبهة به شبه له تدل على ماذا؟ على الثبوت كمحمود المقاصد. محمود كلمة محمود اسم مفعول وتدل على الثبوت. لا تدل على الثبوت. هنا وش نسميه؟ صفة مشبهة باسم المفعول من حيث المعنى لا من حيث الوزن. مفهوم؟ صفة مشبهة باسم المفعول. بعض العلماء أثبت هذا. مفهوم؟ صح. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بها. قال كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل. وهذا دائما نعطيه على سبيل الإجمال لكن على سبيل التفصيل حان وقت التفصيل. تمام. وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان أو لازما. إذا فعل ما عنده حتى مشكلة. وين نقصد فعل؟ عطلوا فاعل إلا ما خرج عن هذه القاعدة كطيب وشيخ وعفيف. شفنا هذه الأمثلة صح. نحو ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب. ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغدا فهو غاب. فإن كان الفعل مش معنى غدا مش معنى غدا قلنا سال إذا هنا غدا أيوه لازما غدا بمعنى سال سال ويطلق أيضا على أسرع. مفهوم؟ غدا تستعمل بمعنى سال غدا الوادي بمعنى سال الوادي وتطلق وغدا العرق وتطلق أيضا على أسرع بمعنى غدا الشيب أي أسرع الشيب. هذا لازم مفهوم. لكن ابن مالك رحمه الله مثل بغدا عمدا. لماذا؟ ليضرب مثالين واحد للمتعدي واحد لازم مش تكونوا اللي ما كانش معانا يتذكر. ابن مالك شوف قال كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا أطلق ولا ما أطلق؟ ما قالش متعدي ولا لازم. ما قالش متعدي ولا لازم أطلق. ومثل بمثال لمن؟ في الظاهر على حسب الشرح شو نقوله؟ للازم. لكن يقول ابن مالك رحمه الله مثل للازم والمتعدي. فغذا بمعنى سال وأسرع للازم وغذا بمعنى غذا تطلق غذا بمعنى غذا. منه قلنا المثال ذكرناه غذوت الصبية غذوت الصبية وغذا اللبن الصبية. هنا صار بمعنى غذا. إذن هنا راهي متعدية. إذن ابن مالك رحمه الله شوف ذكاءه يعني شوف ومع ضيق النظم وكذا يأتيك بمثال للمتعدي واللازم من الثلاثي. المتعدي واللازم مطلقا يأتي على وزن فاعل نحو غذا. فإن أردت بغذا بمعنى سال وأسرع فقل هذا مثال للثلاثي اللازم. إن أردت غذا بمعنى غذا فهذا للثلاثي المتعدي. إذن قال فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فإما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا فقياسه أيضا أن يأتي اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو راكب وعلم فهو عالم. ركب لازم متعدي متعدي ركبت الفرس وعلم علمت المسألة. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على فاعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منهما فاعل إلا سماعا. لاحظ الخلاصة تاع كلام هذه الفقرة تاع الشيخ ناقل، فعل وزن فاعله فاعل، فاعل ننظر إن كان متعديا فهو فاعل، وإن لم يكن متعديا فليس بفاعل، فعل ولا يكون إلا لازما، فهذا ليس وزنه على اسم فاعل. نخرج جملة من الأوزان الفعل اللي ما تكونش على وزن فاعل، فاعل اللازم وفاعل، فاعل اللازم وفاعل. وقال لك ما لا يأتي منهم اسم الفاعل إلا سمع النحو سالمة، سالم الرجل فهو سالم، هذا قليل. وفرها فرها الفرس فهو فاره، فرها الفرس فهو، جيب مثال على فاعل لازم، جاء على فاعل شذوذا، وجيب مثال على فاعل جاء على فاعل أيضا شذوذا. شو معنى شذوذا؟ أي مخالفا للقياس، وإن كان صحيحا الشاذ قلنا شو معناها؟ ضعيف، بمعنى مخالف للقاعدة العامة. شو معناها فروها؟ أي خف الفرس ونشط فاره، تفقد. إذا أنت تستحضر أوزان الفعل قبل كل شيء، يعني الإنسان كي حبي يدارس مع أخيه هذا الوزن الفاعل لازم يكون على علم باش بأوزان الفعل، تقول له الفعل إما أن يكون فاعل، وإما أن يكون فاعل، وإما أن يكون فاعل. فعل مطلقا يأتي وزن فاعله على فاعل متعديا كان أو لازم، فاعل يأتي اسم فاعله على وزن فاعل إذا كان متعديا، أما إن كان لازما فليس ذلك إلا شذوذا. فعل مطلقا لا يأتي على اسم فاعل إلا شذوذا أيضا. لذلك ابن مالك خشي أن يتوهم السامع أن فاعل أيضا وزن اسم فاعل على فاعل، فقال وهو قليل في فعلت وفاعل غير معدة. علي من ترجع كلمة غير معدة على فاعل، وإلا فاعل عمرها ما تكون متعدية. وهو قليل في فعلت وفاعل غير معدة، جيب تحت فاعل فاره، جيب تحت فاعل سالم. بل قياسه، علي من يرجع الضمير، بل قياسه على فاعل بكسره العين، بل قياسه فعل نحو أشر، وأفعل نحو أجهر، وفعلان نحو صديان. وش تلاحظوا؟ وعيد، فاعل قياس وزن فاعله ماشي فاعل، وشنو هو؟ فاعل اللازم، قياس مصدر وزن فاعله موش فاعل، وإنما فاعل نحو أشر أي متكبر، وأفعل نحو أجهر، وفعلان نحو صديان. هناك ألف ونشر مشوش، المفروض أفعل تقابل يبدأ بأجهر بعدين يبدأ بفاعل أشر كما دار، بعدين يجيب أجهر بعدين يجيب صديان، لكن ضرورة الشعرية يعني لازم يختم البيت بالراء نحو أشري ونحو أجهري. صح، كيف عنوان نحن هذه القضايا الثلاثة الأوزان الثلاثة؟ أعطينا الأفعل، مش قلنا مش قلنا أفعل فاعل إذا دل على عرض، إذا دل على عرض يأتي على أفعل، فاعل إذا دل على عرض فيأتي على فاعل، كأشر وفرح وبطر، وإذا دل على لون أو خلقة، والخلقة تشمل العيوب والحلى، فتعطيه أفعل كأخضر وأعرج وأحور وأدعج، وإن دل على امتلاء أو خلو العكس عن امتلاء، ومنهم من يعبر قلنا عن العكس عن امتلاء والخلو، يعبر عن الخلو يقول حرارة الباطن، إيه لكن حرارة الباطن هذه فهمنا كلمة حرارة الباطن لا تتصور دائما، لكن خلو أو امتلاء العكس. صديان يقابله ريان، صديان معناه العطشان، صديان وعطشان يقابله ريان، هذا يدل على امتلاء، هذا يدل على خلو. وجوعان يقابله شبعان، مفهوم؟ جوعان يقابله شبعان. قال أي إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليل في فعل بضم العين كقولهم حمض فهو حامض، وفي فاعل بكسر العين غير متعد نحو آمن فهو آمن وسلم فهو سالم وعقرة المرأة فهي عاقر. بل قياس اسم الفاعل من فاعل المكسور العين إذا كان لازما أن يكون على فاعل بكسر العين نحو نظر فهو نظر، هنا النظرة بمعنى نظرة النعيم بمعنى الجمال والحسن، ومنه الروض النظر قلا. وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، أو على فعلان نحو عطش فهو عطشان وصدي فهو صديان، أو على أفعل نحو سود فهو أسود وجاهر فهو أجهر. إذن حنا المرة اللي فاتت درنا جدول شبه جدول أسهم، كتبنا فيها هذه الخلاصة، كتبنا فيها الخلاصة يعني تكون تلك الأسهم ذلك الرسم البياني أسهل تناولا في المراجعة، إنسان يتناول مراجعة أفضل. صحيح. ثم قال لاحظوا باللي هو بدأ قال وهو قليل في فاعلت وفاعل، المفروض باش يبدأ يفصل فاعلت بعدين يرجع الفاعل، لكن هو بدأ بفاعل ما الآن ذكر باللي خلى فاعلت فعاد إلى فعواء، عاد إلى فاعل الذي لا يكون إلا لازما. قال وفعل أولى وفعيل بفعل، كأنه يقول لك رحمه الله أن فاعل وزن فاعله له أوزان كثيرة ربما بلغت 7 أو 8 أوزان. هو ذكر لنا رحمه الله تعالى فيما يبدو 4 أوزان ذكر أو 5 أوزان، ذكر فعل ذكر 4 فعل وفعيل وأفعل وفعل، ذكر 4 أوزان لمن؟ أي معنى لفاعل، ذكر 4 أوزان لفاعل، فاعل اللازم للمتعدي. شفت مش ما تجاوبش بالخف، تقولي فاعل دائما لازم، جيد. إذا فاعل عنده 4 أوزان ذكرهم، لكن هو عنده أكثر، لا أدري إن كنا ذكرنا بعضها لأن ذكرنا إحنا 7 ماشي، المهم تحفظ هذا الربع اللي أعطاهم لك. صح لما قال وفعل أولى وش تفهم؟ بلي كاين أوزان لفاعل، صح منها ما هو كثير ومنها ما هو قليل، ففعل وفعيل كثير فيه، فعل وفعيل كضخمة ضخمة وش تقول؟ ضخم، وشهمة شهم هذا كثير، وفعيل كعظيم عظم عظيم وشرف شريف وجمل جميل هذا يأتي كثيرا، لكن دون ذلك أفعل وفعل، أفعل وفعل، أفعل ذكرنا مثال حتى بعض أهل العلم يذكرون دائما هذا المثال أخطب، أخطب قلنا والشيء الذي هو أحمر يذهب إلى السواد كدرة فعل أفعل قالوا أفعل أخطب بمعنى صح الفعل الفعل تكيت مع أخطب وش تعطيه وهذا بالحق شو رايح اللون أخطب لون نعطيه خطيبة فهو خطوبة الفعل خطوبة وعطوله أخطب المفروض تعطوله خطيب أو خطب فهم فاعل نعطوله فعل أو فاعل مشي نعطوله عطوله أفعل أخطب وفعل كحسن كحسن عطاوله جاء وبطل بطل بطل قالوا بطل وحسن ذكروا أيضا فعال كجبان وفعال كشجاع ذكروا وفعل كجنب جنب الرجل ذكروا أجزاء لكن هذه تتفاوت في القلة ففعل وفاعل أكثر شيء ثم أفعل وفعل ثم فعال وفعال وفعل قليل فهم هذا بلا صح شو يقول ابن مالك وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل شوف الضخم لمن ترجع لفعل والجميل وفعيل صح مش قلنا هو الفعل جامل حب يكمل البيت ولا لا يمكن يمكن يكون حب يكمل البيت كعادته رحمه الله لكن يمكن أنه ذكر والفعل جامل احترازا من جميل الذي فعلها جمل جمل بمعنى غابة مفهوم لأنه جمل في جميل في اللغة فعلها يمكن يكون جمل جميل يمكن يكون فعلها جمل احنا دري نعرفه على كل حال جمل الشيء أي حسن منظره ولا لا؟ حسن منظره هذا جمل جميل بصح كاين جميل بمعنى فعل تاعو جمال جملته فهو جميل اذا فجميل هنا بمعنى اسم فاعل فهي اسم مفعول فهم معايا شوفهم الان كلمه جميل كلمه جميل فعلها جمولة مفهوم هنا المقصود تاعنا اسم الفاعل معناها اسم الفاعل اي الذي حسن منظره جميل اذا كان فعلها جمولة اما لو كانت جميل التي فعلها جمال هذه معناها اسم مفعول جميل اي شيء مذاب كحليب محلوب وقتيل مقتول وجريح مجروح اذا فجميل مجمول ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لعن الله يهود النصارى حرمت عليهم حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها فباعوها راحوا ذوبوا الشحوم حرمت عليهم الشحوم راحوا ذوبوها مكلوهاش صح باعوها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه مناسبة هذا الحديث هو فعل رجل في عهد عمر الخطاب راح باع الخمر وأكل سمعنا عمر الخطاب قال جبل الحديث قالوا بلي ماشي مات الله كحرم علينا شرب الخمر يعني حرم علينا فقط شربها حرم علينا شربها وبيعها لأن بيعها مؤدن إلى شربها عرفت ايش قالوا فعل جمل يحتمل أنه أتم البيت ويحتمل أنه يحترز عن جميل التي هي بمعنى اسم مفعول فهي بمعنى مذاب ماشي وأفعلوا وأفعلن والمفروض أفعلوا لا لما نوّن فقط للشعر ينون اسم الممنوع من الصرف ينون بكثرة في الشعر يسيتي معنا ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف وقد لا ينصرف هذا يأتي بحكم وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قدر نفعل هنا نقطة بين قوسين عند احتعل قلب فاعل ولم الفاعل شو المقصود وبسوى الفاعل قد يغنى فعل حبي يقول لك رحمه الله أرأيت إلى الفعل المتعدي الثلاثي أو اللازم فعل المتعدي أو اللازم مش قلنا فيه فاعل مطلقا قال لك لا العرب قد تأتي بغير وزن الفاعل من فعل احنا نعرفه بلي فعل وش نعطوله فاعل لكن عطاوله غير فاعل فهم وش قالوا مثلا واش قالوا مثلا فاعل قلنا ذكرناها مقبل طيب وشاء اشيب وعفيف عفف ماشي اصلها عفيفه ولا عفوفه عفف صح قالوا مفروض عائف علاش قلت عافى عفى عفيف عفيف المفروض مش لازم نقول تسمح بأوزان عاف قياسا على شد شاد وشذ شاد وضل ضال وجف جاف إذا عاف نفسه عن الحرام قالوا عفيف قال قد يغنى بسوى الفاعل فعل هذاك اللي نعطوله فاعل قد يستغني عن فاعل ويروح وين الأوزان لكن بقلة بدل على القلة في قوله قد وبسوى الفاعل قد يغنى فعل ماشي مفهوم هذا لا والله بسوى الفاعل قد يغنى فعل مو بس يعني يبقى في الثلاثي دور ها يعني فوائد هكذا يتناولها العلماء في الحواشي وغيرها يبدأ يقول لك شغل عفيف قالوا عفيف ومع أنه جاي منين من فعل بالصحة طوله عفيف صح قعد يدور وين في أوزان الثلاثي لا خطرت قال لك قد يستغني فاعل يعني تستغني العرب عن فاعل فيما هو فاعل مشي بالثلاثي أوزان الثلاثي بأوزان الرباعي مثلا الفعل حب الرجل أخاه يجوز حب وأحب لا حب الرجل أخاه هاي اسم الفاعل محب ما عطيت له شقعته وقلت له شقع حاب قلت له محب عطيت له رباعي هذا إذن هذا يأتي يأتي في لسان العرب لكن قليل. إذا قد تستغني العرب عن فاعل لفعل وتعطيه أوزان أخرى، تعطيه أوزان أخرى ماشي. بعدين قال إذا كان الفعل على وزن فاعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم فهو ضخم وشهم فهو شهم وعلى فعيل نحو جمل فهو جميل وشرف فهو شريف ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خطب فهو أخطب وعلى فعل نحو بطل فهو بطل. وتقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح أن يكون على فاعل، وقد يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلا نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب زد وعف فهو قال عفيف. وهذا معنى قوله وبسوى الفاعل قد يغنى فعل، هنا تذكر فائدة بل قد يخرج عن أوزان الثلاثي كلها ويطول شيء آخر ماشي. ثم قال وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، أظننا هنا ذكرنا التنبيه ولا لا، هنا ذكرنا التنبيه قلنا كل الأوزان المذكورة ما عدا فاعل، ها كل الأوزان المذكورة ما عدا فاعل فهي صفات مشبهة، وكل ما جاء على فاعل ودل على ثبوته أيضا صفة مشبهة، صفة مشبهة. وهنا يذكر بعض العلماء فائدة مهمة يعني خاصة نحن نحتاج نحو لماذا للتفسير وغير ذلك، هنا يذكر بعض العلماء ينسبوها على كل حال لأئمة محققين، الشاطبي رحمه الله محقق، كذلك الشريف الرضي معروف إنسان محقق، كذلك من العلماء القرن الثاني عشر الأسقاطي هذا حنفي كذلك، هذا عنده الشرح على ابن عقيل لكن موش معروف، يسمىه القول الجميل على شرح ابن عقيل عنده، هذا أيضا محقق يعرف بالتحقيق. هذا ذهبوا إلى فائدة نحتاجها وهي أننا إذا لاحظنا في الصفة المشبهة هذه الأوزان شفناها، أعطوني الأوزان صفة مشبهة إلى غاية الآن، إلى غاية الآن هاي من خلال وش درسنا فاعل إذا دل على ثبوت زد فاعل وأفعل وفعلان وفعل وفعيل وفعل شنو ما قال وفعل وفعال وفعال، الأوزان التي هي خرجت عن اسم عن وزن فاعل بوم، كل هذه صفات مشبهة صح. لو أردت أنت الآن بالصفة المشبهة هذه أردت الدلالة على الحدوث ترى ولا ما تراش، أنت كي تسمع كلمة حسن يكون في علم إخواننا وش معناتها الثبوت والحدوث، مش معناتها يديرونا مشاكل، الثبوت والحدوث يعني حاجة سهلة، هي ما كاش حاجة ثابتة، كان حاجة ثابتة كان حاجة ثابتة، ما من إنسان لا يتغير ولا يموت فهم. أنت الآن الإنسان طاهر القلب راح يبقى طاهر القلب طهيته يمكن ويمكن لا، مش عارف يدخل الثبوت، حسن الوجه تحرك محرك حسن الوجه صفة مشبهة بالعلام ثبوت صح، ايه الحرك وش قصدهم ماذا بالثبوت مفهوم ولا لا؟ طب انا مش مسألة نسبي يعني ماش موعظة الله اسمعين مش انا ماش موعظة يعني ثبوت نسبي وكمال لله وهذيك الهضرة صح صح زف كمال لله قصدهم شوف يعني تلازم تعرف العرب كي تتكلم او النحويين كي يتكلمون هذا الفعل هذا شوف يعني درت هاك وهاك هذا هو الحدود يكون لحظة ما يكونش لحظة يكون لحظة ما يكونش هذا هو الحدود يحدث الآن بعدين ما يحدث فهم لا يثبت ولا لحظة فهم ضربته تكيد ضرب قد لاش قيدك فيه قد لاش قام هكذا تضرب يعني تضرب وتروح تقتل هكذا تضرب وتقتل تكتب الآن تكتب بعد ما تكتبش هذه إيش ماذا أفعال تدل على حدود الثبوت أنه يبقى مدة ولو مدة يسيرة هذا وش ماذا الثبوت يعني تبقى لاصقة وين الشيء الذي تتصف به هذا هو الثبوت ثبتت قد يتغير بعد يوم ويومين ومن بعد المهم ثبتت لحظات خلاص إذا كان أفعال كما احنا حتى اللي يدرس اللغة الأجنبية يدرك ما أقول، ها في حال خاصة اللغة هذه اللغة الفرنسية ولا اللغة الألمانية، ولا احنا عندنا في اللغة الألمانية يقول لك كاين بيفيغونغ ولا كاين بيفيغونغ. بيفيغونغ يعني لاكشن، اش معنى فعل فيه لاكشن، فيه حدث حدوث، وفعل ما فيهش حدوث، عندهم قواعد تبنى عليها. إذا كان هناك حدث حدوث تعطي هذا الفعل، إذا ما كانش هناك حدوث تعطي هذا الوزن. حتى في ألمانية فهمنا، حتى في الألمانية يقول لك هذا هو الشيء اللي تدرك به الأشياء، حدوث وثبوت، أكشن وغير أكشن. أفعال تدل على الآن تحدث بعدين ما تحدث، مفهوم؟ كان لا أشياء تحدث تحدث تبقى حادثة، مفهوم؟ إذن حسن الوجه شيء يعرض ويزول ويعرض ويزول، ولا لا يثبت؟ يثبت، طاهر القلب يثبت، خلاف ضرب وقتل وذهب وخرج و هذا الشيء لا يثبت، مفهوم؟ صح. المهم ليش كل وزن على غير اسم الفاعل صفة مشبهة، ما كان على وزن فاعل ولم يأتي على ولم يأتي دلا على الحدوث فهو صفة مشبهة. الآن أنا أردت أن أستعمل حسن يدل على الثبوت الحدوث، خشوا يدل على الثبوت، أردت أن أستعمله دالا على الحدوث، شو المخرج؟ هذا المحققين اللي ذكرتهم لك يرون تحويل صفة مشبهة إلى وزن فاعل، واش تقول؟ حسن فهو حاسن، وعظم الآن عظم، مفهوم هذا ولا لا؟ وهذا ننظم لفائدة مهمة. شريف ماشي ثابتة فيه، لا شرف شارف، مفهوم ولا لا؟ وهذا إن صح إن صح ولا شك أنه صحيح، يعني واقع في بعض الأسماء، هم حبوا يطردوا ما جابوش حاجة جديدة من عندهم، يعني خرجوا عن اللغة العربية، لا مش يحكموا في اللغة العربية، هم ما عندهمش الحق هذا المحققين يحكموا في اللغة العربية مهما أوتوا من علم، لكنهم يقيسوا أشياء وردت في لغة العرب، قال لكم ما لا يعلم اطرد، أرادوا أن يطردوا الباب. ومنه قول عز وجل فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ليش قال وضائق ما قالش وضيق به صدرك؟ ليدل على أن هذا لم يثبت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، في صدر الرسول، هذا مر عليه خطرات، تمر ولا ما تمرش؟ تمر بك خطرات هكذا يضيق صدرك ثم ينصرف، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حبش الله يوصف بأنه ضيق الصدر، لا ضائق الصدر، تمر به لحظات يضيق فيها صدره، فماشي شيء ثابت. وهذا ننظر اللي مهم في التفسير، إذا فقهت هذا القول تقول ضائق، كي توصل تفسير هذه الآية تقول ضائق ولم يقل ضيق، ليدل على الحدوث لا ليدل على الثبوت. وهذه فائدة مهمة جدا تنسبها طبعا لأهل العلم، هل واجب ولا لا؟ هنختلف، هل يجب تحويلها إلى فاعل؟ هل يجب تحويل؟ بعض العلماء ذهب إلى بعض العلماء ليس يعني أكثر العلماء قال لا ليس بواجب أنك تحولها إلى تحولها إلى فاعل، إذا أردت تكتفي بالقارنة، هم تكتفي بالقارنة، حتى مثلا ضيق الصدر نحمله على إذا كان عندنا قارنة بلي ما دامش هذا الأمر شيء عارض فقط، قولوا وزن صفة مشبهة خرج عن معناه والله أعلم. صح ولا صح؟ علاش ذكرنا هنا التنبيه؟ قبل ما تدخل وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق، قلنا زينة أي الموازن، يعني المصدر معناه وموازن المضارع، وموازن المضارع أو وزن المضارع، وزن المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل، تقدير الكلام اسم فاعل اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل شو هو؟ وزن المضارع، وزن مضارع، هذا أحسن، أحسن من نجعل زينة المضارع المبتدأ أو الخبر المقدم بعدين خبر مقدم، زينة المضارع نجعلها زينة المضارع خبر مقدم، واسم فاعل مبتدأ مؤخر، ماشي. قال مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم من زائد قد سبق. أظن أن هذا واضح، هذا واضح جدا. قال وإن فتحت منهما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. يقول زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع، يعني وزن اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف هو وزن المضارع منه بعد زيادة الميم في أوله مضمومة ويكسر ما قبل آخره مطلقا. هذه نعرفها ولا لا؟ سهلة، يعني أسهل شيء هو وزن اسم الفاعل تاع غير الثلاثة، تروح للمضارع تحذف حرف المضارع تبدلها ميما تعود منها ميم، ثم تفتح تكسر ما قبل الآخر، تكسر ما قبل الآخر حقيقة أو تقديرا. حقيقة كانطلق فهو ينطلق منطلق، واستخرج يستخرج ومستخرج، تقدم يتقدم إذن فهو متقدم. شو أنا كسرنا؟ أو حكما كاختار يختار مختار، أين الكسر؟ مقدر على ما قبل آخرهم فهم، وإلا ما يظهرش الكسر، فهم ما يظهرش الكسر لنا. انقاد فهو ينقاد منقاد، أين الكسر؟ قل لك هنا راه مقدر. إذن تقول ويكسر ما قبل آخره حقيقة أو تقديرا مطلقا، سواء كان مكسورا من المضارع أو مفتوحا. فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وواصل يواصل فهو مواصل، ويتدحرج يتدحرج فهو متدحرج، وتعلم يتعلم فهو متعلم. هنا فائدة أيضا، تتعلق بهذه القاعدة ذكرني بها في وزن اسم اسم الفاعل من غير الثلاثي. نذهب إلى المضارع، نبدل حرف المضارعة ميما ونكسر ما قبل الآخر، ماشي نكسر، مهم نكسر صح. هنا يفيد بعض أهل العلم فائدة مهمة جدا أيضا تفيدنا في تفسير القرآن، وهو أنه قد شذ مجيء بعض أسماء الفاعل من غير الثلاثي مفتوح ما قبل الآخر. عجيبة، احنا نعرفه لازم نكسر ما قبل الآخر. قالك لا ورد شذوذا، شو معنى شذوذا؟ أي مخالف في القياس، قليل ما تروحش تقيسا، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، تقيسش تقولش ندير كيما هذه لا. وذكروا الفعل أحصن، أحصن قالوا محصن، عندكم محسن؟ هذا ما نقول المحصن المحصن المحصن، وهنا محصن ماذا نفهم منها؟ دور الحق اسم معلول، معلول قبل ما نعطيك هذا الشذوذ، اسم مفعول يعني محصن بمعنى أنه تزوج فهو محصن، تزوج إذا فهو محصن يعني حصن نفسه من الوقوع في الحرام. كذلك المحصن يطلق على الحر ولأنه ممنوع من الرق، هذا إحصان يطلق على ثلاث أشياء، يطلق على المتزوج ويطلق على الحر ويطلق على أيوة سير أحصن نفسه العفيف محصن، ماذا؟ لأنه عفى نفسه فهو محصن. يعني كان يقول لك لا محصن بمعنى اسم فاعل، هو أحصن نفسه محصن هنا هو محصن، وهذه فائدة مهمة. تعرف ليش؟ يجيب مثال آخر عليه، يقول أسهب فهو مسهب، مسهب ولا لا؟ يقول مسهب هذا إذا تكلم بما يعقل، فإذا تكلم بشيء لا يعقله فهو مسهب ومعناها مسهب. طيب إذن عندهم أحصن وأسهب، كان من مفرد نقول محصن ومسهب، قالوا محصن ومسهب وأرادوا بها اسم الفاعل، لم يريدوا بها اسم المفعول إن كان حقا ما قيل. ها دائما نقول إن صدقوا ما فهذه القاعدة والله هذه فائدة مهمة، فعليه يحمل قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين. لا لا، أخلص يخلص فهو مخلص، هذا هو الشاهد المشهور، لكن علاش قال ربي سبحانه مخلصين؟ يمكن أن يراد بها اسم الفاعل أيضا يمكن نحملها على اسم المفعول فنقول إن الله أخلصه، الله عز وجل اصطفاه أخلصه، جبدوا من خالص عباده، هذا اسم، هنا راه اسم إذا حملنا بهذا المعنى مخلص بمعنى أن الله أخلصه بمعنى صفاه واصطفاه، هنا راه اسم مفعول على بابه ما فيش مشكل. فيمكن واحد يجي يقول مخلص بمعنى مخلص، والعرب تستعمل هذا في هذا قليلا، مفهوم؟ كل هذا يخدم المادة التي ندرسها. ثم قال وإن فتحت منه ما كان انكسر، صار اسم مفعول كمثل المنتظر. قال فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف، وإحنا كنا ننتظر أن ابن مالك وش يعطينا، يعطينا قبل زينة اسم المفعول تاع للفعل الثلاثي، احنا هكذا نبدأ دائما الثلاثي ثم نذهب إلى غيره. ابن مالك لا، اغتنم الفرصة، فرصة الحديث عن الفعل المضارع، عن اسم الفعل من غير الثلاثي، قال يلا نأتي باسم المفعول من غير الثلاثي. وزينته فإن أردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاث أحرف أتيت به على وزن اسم الفاعل، ولكن تفتح منه ما كان مكسورا وهو ما قبل الآخر، نحو مضارب ومقاتل ومنتظر. سهل، اسم المفعول سهل جدا، تذهب إلى اسم المفاعل وتكسر وتفتح المكسور حقيقة أو تقديرا، مختار وشنو اختار، يختار إذا فهو اخترته فهو مختار. إذا شوف كلمة مختار يمكن تدل على اسم الفاعل، يمكن تدل على اسم المفعول بحسب السياق، بحسب اللي حق تعرف هذا. لا لا ماشي، ما أردت أن أقول هنا هذه القاعدة اللي تسير عليها صح. بقي علينا اسم المفعول تاع الثلاثي، سهل جدا، شنو نعطوله مفعول، هذا أسهل. اسم الفاعل، اسم المفعول تاع الثلاثي مفعول. قال وفي اسم مفعول الثلاثي الطارب زينة مفعول كآت من قصد، قصد يقصد، إذا قصدته فهو مقصود. قال كالذي يأتيك من قصد مقصود، زينة اسم مفعول الثلاثي يضطرب، شيء مضطرب، فهم؟ هذا هو القاعدة العامة. وهنا يخطئ العامة أو الذين يتلبسون بلباس الخاصة فيخطئون أخطاء العامة. فمثلا باش يقول الواقع المعيش، باش يقول لك الواقع المعاش، وباش يقولك الفتاة المصونة باش يقولك الفتاة المصانة، وهذا خطأ، يعني الكلام ما هو مصون والمعيشة ما هي معيشة، الأخطاء. إيه فالصح عاش يعيش ولا أعاش؟ عاش، إذن ثلاثي، زينة اسم المفعول الثلاثي الطارد زينة مفعول، خلاص إيه أصلا معيوش، معيوش فهم؟ التقت الياء والواو واش نديرو، واش نديرو، واش نبغي احداهما بالسكون، لا بد من قلبها ياء، قلبت الياء ثم التقت الياءان فحذفت احداهما، معيش اصلها معيوش كما بيع، اصلها واش مبيوع، مبيوع و زيد قال اصلها مقول، مقول حذفنا احدى الياءين هناك وحذفنا الواو هنا، اذا مقول وما و مبيع ومعيش، هذا الواقع المعيش. احنا حبينا نقولوا اسم مفعول وش هو معيوش، مفهوم؟ وش قلنا معيش، مفهوم؟ عرفت اسمك دوك شو منين جاء اسمك صح، دي فائدة صح. ومنه الذرة المصونة مش الذرة المصانة، لماذا؟ لانه وش نقوله صانة يصون، إذن فهو مصون، مصون التقت الواوان فحذفت إحداهم، سبقت إحداهم السكون فحذفت إحداهم السنة، ماشي مشكل. إذن هذا الثلاثي ركز، وزينة اسم مفعول الثلاثي يطرد زينة مفعول كآت من قصد. قال إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جاء به على زينة مفعول قياسا مضطردا، نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به، وهذا شفناه في المتعدي واللازم أن الاسم الفعل اللازم لا يؤتى به لا يؤتى منه اسم مفعول إلا مقيدا بظرف أو بحرف جر، فتقول مبرور به ومجلوس عنده. آخر فائدة أعطاها ابن مالك رحمه الله: وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. فهنا وش يقول ابن مالك؟ الأصل في فعيل أنها لمن؟ لاسم اسم الفاعل الأصل. شو الناس أيضا جملة جمي شرف شريف عظم إذن له، لكن ناب نقلا عنه ذو فاعل علما عن اسم المفعول. إذن اسم المفعول قد يأتي على فاعل، قد يأتي على فاعل وهذا معروف، نقول فاعل بمعنى مفعول وفاعل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى مفعول قد يأتي، لكن هل هو مقيس أو سماعي؟ ثلاث أقوال للعلماء، فمنهم من قال هو سماعي وإن كثر. يعني أنت كي تبدأ تجمع لي الآن ما جاء على فعيل بمعنى مفعول. نعم والسلامة الله صحيح. تفضل تفضل قال هو يشوفك شو ايش جابوا هذا هذا شفتك وش رايك خير تفضل وين كنا اذا اردت ان تجمع ما كان على وزن فعيل بمعنى مفعول فانا ستجمع كتاب يعني ألفاظ كثيرة في كلام العرب، كحيل بمعنى مكحول وقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح وحليب بمعنى محلوب ومقبش بمعنى جميل بمعنى مجبوب وحبيب بمعنى محبوب وغيرها، ألفاظ كثيرة. وما ذلك قال لك هو سماع، أي لا ما تجيبليش تقول أنت أتخيل واحد مضروب وشنو ضريب، ضريب بمعنى مضروب يجوز عند الفريق الأول؟ قال لك لا يجوز أن تقول ضريب وأنت تريد به اسم الفعل. علاش؟ لماذا؟ لأنه سماع. أرجع للمعجم، إذا قالوا لك اللهم بارك فهم على كثرته فهو سماع. ومنهم من قال بل هو مقيس، هو مقيس فهو ضريب. شو معناه؟ زيد ضربته إذا فهو مضروب أو ضريب عندهم. علاش؟ قال قياسا على قتيل وقياسا على جريح وقياسا على حليب وغيرها. إذن عن الفريق الثاني فقول الثالث ولعله هو الصحيح أنه مقيس فيما ليس، مقيس فيما ليس اسم فاعله على فاعل. دكت فهمها. أعطي مثال، هل عندك في لغة العرب قتيل بمعنى قاتل؟ عندك؟ ما عندناش. هل عندك في لغة العرب جريح بمعنى جارح وحليب بمعنى حالب؟ ما في. مفهوم؟ إذا قال لك نرجع، كل فعل ما عندوش، ما عندوش اسم الفاعل تاعو على فاعل ما يجيش. اسم فعل، اسم كل اسم فاعل ما يجيش على فاعل جاز أن أستعمل منه اسم مفعول على وزن فاعل. أعطيك مثال، ضرب هل يأتي اسم فاعله على ضريب؟ لا. إذا قال فيجوز أن أقول ضريب بمعنى مضروب. مفهوم؟ هل يأتي ركب بمعنى راكب؟ نعم. هل يأتي بمعنى ركيب؟ إذا فالمركوب يمكن أن أقول ركيب. اتفقنا؟ إذا أنت تشوف عالم اسم الفاعل تاعو عالم، هل يأتي اسم الفاعل تاعو بمعنى عليم؟ نعم يأتي عليم، صيغة مبالغة، قلنا صيغة مبالغة، فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديله. وبعدين شاطبية، فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديله، وفي فاعل قل ذا وفاعل، وفي فاعل قل ذا وفاعل. إذا صح هو قليل لكن كاين عليم، انت كي تسمع الله بكل شيء عليم واش فهمت مفعول ولا فاعل؟ بمعنى فاعل ولا مفعول؟ اذا ياتي فاعل بمعنى عليم، فاعل بمعنى فاعل في عليم. صح كي سمعت والله على كل شيء قدير، هل فهمت قادر ولا مقدور؟ قادر، قادر جيد، اذا قادر هنا بمعنى قادر. لما سمعت والله الله رحيم واش فهمت؟ مرحوم ولا راحم؟ فهمت راحم؟ اذا جاء وزن فعيل من رحم وعالم وقدر، جاء ولا لا؟ بمعنى فاعل، لا تأتي بمفعول على فاعل. يجوز تقول فلان والله رحيم، مش معنى مرحوم، ولا فلان بمعنى قدير على مقدور عليه، وفلان بمعنى شو جبت لكم ثالث عليم، هذا شو معروف معلوم. ها يمكن لا يجوز، لماذا؟ لأنه فيه لبس، يحدث لبس خلاف، شوف ضارب يحدث لبس لبس، هذا قول ثالث، قول ثالث. طبعا مو بالضرورة، لا ندري الصحيح منها، لكن نحن نسير دائما في كلامنا في دراسنا على الأحوط، القول الأول أحوط، بمعنى الإنسان يعتقد أنه على كثرة ما جيء فاعل بمعنى مفعول فهو يخضع للسماع. أنا صح سمان نجمش نقول فلان مضروب فهو ضارب، لا أستطيع حتى أبحث في المعجم هل قالته العرب ولا لا، لكن قلت لعله الصحيح ربما لا ندري، قد قال به بعض أهل العلم. عرفنا المذاهب؟ عرفناها؟ ماشي. الآن ينوب فاعل عنده هذا أحكام، معرفة هذا الأمر هذا عنده أحكام، شيء سهل يعني. فاعل إذا كان بمعنى فاعل عنده أحكام، إذا كان بمعنى مفعول عنده أحكام. ما هي الأحكام؟ إذا كان مفعول بمعنى فعيل، إذا كان فعيل بمعنى مفعول لا تلحقه التاء، مفهوم؟ إذا ما تلحقوش تاء، ولو تكلمت على أنثى تقول امرأة جريح وامرأة قتيل، إلا إذا حذف الموصوف، تقول مررت بقتيلة بني فلان، تقول لا، علاش ما عندناش موصوف؟ يعني كنت تقول مررت بقتيل بني فلان وما أدريني رجل ولا امرأة. هذا سيأتي معنا في باب التأنيث، التأنيث بماذا يكون؟ بالتاء أو بالآلف الممدودة المقصورة، سيأتي بالتاء تلحق ماذا. وإذا كان فاعل بمعنى فاعل تلحق التاء، فاعل بمعنى فاعل تلحق، تلحق. مثال عليمة وقديرة ورحيمة، علاش؟ لأنه بمعنى فاعل. هذا شوف عنده حكم شرع، عنده حكم لغوي، فهم تعرفوا اللي يبحث في الكتب الردود الفقهية في مسألة من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ها حبيبه، وخلينا نشوف حبيبه هنا المقصود حبيبته، لماذا؟ لأن حبيب هنا بمعنى مفعول، هنا يهضر على المرأة، فهم يهضر على المرأة. واحد يشيب قلنا بصح انتم قلتونا باللي اذا حذف الموصوف يجب ان تلحقه التاء، احنا حدثنا لبس، اذا كان حذف الموصوف يجب ان تلحقه التاء، تسيب يعني مردود من هنا، هذوك يحملوا على الذكور هذوك يحملوا على النساء، ليجوز الذهب المحلق عادي. قل ما احب ان يحلق حبيبه، حبيبه اي صبي صغير، صبي صغير من اراد ان يحلقه فليحلقه بحلقه من نار. الاخرين يقولون لا، المقصود هنا حبيب بمعنى المرأة، لأنه حبيب تأتي بمعنى مفعول، والمفعول هو فاعل، إذا تأتي بمعنى مفعول ما تلحقوش التاء. الاخرين يعاودوا يقولوا قلت لا، لو كان أراد الأنثى وش يقول؟ لذكر التاء، لأنه ما كانش المرأة. لو قال ولو من أراد أن يحلق، فمن هذه وبه جزائري عندهم الدائل البحث القضية، وين كانت تقولينهم عندهم يعني، هو يلتزم ثلاث أيام زي ما تعلمش الصلاة يجي يسقسيك شيخ دام محلق حلال عن سولة مشان حلال، يلا أين نحن الآن؟ ينوب وناب نقلا عنه، علاش قال هنا اختار ابن مالك المذهب الأول ثاني ثالث؟ اختار المذهب الأول وناب نقلا عنه ذو فاعيل نحو فتاة أو فتى كحيل، وهنا يتكلم عليه من؟ يتكلم عن من؟ اسم الفاعل اسم المفعول؟ لا، شيء يرجع لأقرب مذكور وهو وفي اسم المفعول الثلاثي يطارد زينة المفعول كأتي من قصد. ينوب فاعل عن مفعول في الدلالة على معناه، نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل. فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول. ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فعيل. وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة. هنا زعمه صحيح وليست مقيسة، هنا زعمه في خلاف، بالعكس المسألة فيها خلاف بالإجماع. يعني إذا هنا وين يفند قوله ابن عقيل، هو ما ينكر عليه أنه كثيرة، ينكر عليه كيف تقول ليست مقيسة بالإجماع، وفي دعواه الإجماع، في دعواه الإجماع على ذلك نظرا. فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة، نيابتي عند ذكره نيابة فاعل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم، شوف يذكر الخلاف. وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فاعل بمعنى فاعل. ها المذهب الثالث كجريح، فإن كان للفعل فاعل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم. وقال في باب التذكير والتأنيث سيأتي معنا باب التأثير، وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، وهذا لا يقتضي نفي الخلاف. وقد يعتبر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل. نقدر نقول أجمع على هذا؟ نقدر؟ لا، منهم من قال مقيس، منهم من قال مقيس في كل فعل، حتى هذا ولم قد يعتذر قالك، يعني يقصد الإجماع على أن مكاش اللي قال ينقاس في جميع الأفعال، كان اللي قال ينقاس في أفعال التي ليس لها فاعل بمعنى فاعل. وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فاعل بمعنى فاعل. ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل، شوف هنا الفائدة، على أن فاعلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله، وإن كانت قد مرت معنا في باب جمع المذكر السالم، حيث قلنا كل وصف مذكر عاقل خال من التأنيث وليس على الأفعال فعلاء ولا فعلا فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. احنا ذكرنا لكم متى يستوي فيه المذكر، يقول متى يستوي المذكر والمؤنث في فاعل إذا كان بمعنى وفاعل إذا كان بمعنى فاعول، إذا كان بمعنى فاعل، فاعول لو كان بمعنى فاعل لا تلحق، تقول رجل غفور وامرأة غفور ورجل صبور وامرأة صبور. قال وزعم المصنف في التسهيل أن فاعلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل، فاعل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل. يقصد رحمه الله لو قلت لك شوف منيحة، جاء رجل محمود خلقه، كيش تعرف خلقه؟ نائب فاعل. جاء رجل حميد خلقه، خلقه نائب فاعل، لأن حميد هنا بمعنى مفعول، فهم؟ بعضهم يقول لا، فاعل إذا كان بمعنى مفعول ما تعملش، فهم؟ ما تعملش، لكن هذا ليس هو الصواب. يعني كثير أهل العلم يقولون تعمل، تعمل عادي. قال وزعم المصنف في التسهيل أن فاعلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل، فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده، وش لازم تقول؟ مررت برجل مجروح عبده، تقول جريح، جريح قالك تنوب في المعنى لا في العمل، فترفع عبده بجريح، سميناه بجريج بجريح. ايه عندنا تبعتكم بجريح بجريح. وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة، بجواز هذه المسألة، هذا هو الصواب انه جائز، لان الاصل والعمل الاصل وما فيه شيء يمنع، فيه شيء يمنع، وان كان بعضهم كابن حيان قال هذا يحتاج الى سماع، يعني ولا مانع منه، يحتاج الى سماع بالمنع وسماع بعدم المنع، هذا شيء يجوزه كل أحد نقرأ الأبيات بالمرة الأخيرة. قال رحمه الله تعالى: كفاعل صغسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وهو قرين في فعلت وفاعل غير معد بل قياسه فاعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، وفعل أولى وفاعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبس وفاعل قد يغنى فعل. بعدين وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتنكحيل. ثم قال: الصفة المشبهة باسم الفاعل. صح، وين رأنا الصفة المشبهة؟ إذا واحد يسألك مثلا في غير هكذا مثلا شيء بالضرورة تكون تقرأ المادة أو العنوان، مثلا كلمة رحيم أين تدرج؟ وين تدرجها؟ اسم الفاعل ولا الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة. تفضل محمد. مرت معنا هذه المسألة مرة، إشكال هكذا، لا ما أدري معكم لا مع غيركم، لا يعني اختلاف، نحتاج إلى ضابط يقول أن هذا اسم فاعل ولا صفة مشبهة. الأصل وش تقول؟ علاش؟ لأنه بمعنى فاعل وليست على وزنه. إيه بصح، أنا دوك كيش نميزوا ما بين هذا الكلام صفة مشبهة، عباك صفة مشبهة تدل على مجرد ثبوت عادي ثبت، ومش درسنا في باب اسم شو اسمه إعمال اسم الفاعل فعال أو مفعال أو فاعل في كثرة عن فاعل بديل وهو قليل وفاعل انتسي من شهر البيت فعال أو مفعال أو فاعل نيح أفضل تشوف قبل ما تعطينا بيتها الجزائرية أفضل فعال أو مفعال أو فاعل في كثرة عن فاعل بكثرة عن فاعل بديل و خليني نكمل يا أخي، كل ما نحب نكمل البيت هذا يجيب لي بيت الجزائرية وخطرا بيقونية. فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل فيستحق ماله من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعيل قد تأتي فعيل على الله يحفظك خير قل أمين، فيستحق ماله من عملي من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعيل يعني قليل فعل وفعيل في صيغة في صيغ المبالغة. لاحظ اللي كان قدير ما تقول ليش بالصفة مشبهة، صيغة مبالغة، وعليم صيغة مبالغة، نشوف ورحيم صيغة مبالغة. هنا شوف جيد، إما نقول ما تنساش كان حاجة مهمة في معنى فيها بصر المشبه، خاصة كنت تقول لي باللي فيما ليس له على وزن فاعل، كنت تقول لي هذا رحيم كان قادر، هذا صيغة مبالغة. فلو كنت تقول زعما مقبل وش قالوا يمكن تحويل صفة مشبهة إلى فاعل، جميل هاو جميل وحسن هاو حاسن يمكن. عليم متعدي ولا لازم؟ متعدي. لا ورحيم متعدي. إذا بالضرورة رحيم وعليم صفة مبالغة بالضرورة، واحد من أحيانا علاش؟ لأن الصفة المشبهة مستحيل تصاغ من المتعد. هذا المخرج الأول لا ننصبه، يعني نقدر نميز بين الصفات المشبهة وصيغ المبالغة بس بالتعدي أو اللزوم. فإن وجدنا فاعل متعدي فهذا مستحيل يكون صفة مشبهة، هو بالضرورة صيغة مبالغة. بقت لنا المشكلة في فاعل اللي هي صيغة مبالغة إذا كانت لازمة كقدير، الله على كل شيء قدير، أنا بالضرورة مبالغة قدير ماشي، فعزول ما يريد أن يقولنا قادر، هو قدير، قدير على كل شيء، شديد القدرة، ما هيش صفة مشبهة. كيف نخرجها؟ نقوله كيف نخرجها يمكن نقول كما قال محمد قل فيما ليس له فاعل، أنا يمكن صفات مشبهة تأتي من ما له فاعل وما ليس له فاعل، كيف نخرج بعض صيغ المبالغة حتى نحفظها لا تقع مع الصفة المشبهة، خلاص توقع في الصفة المشبهة هي صيغة مبالغة كيف خاصا فاعلة خاصا فاعل. يمكن نقول هذا أننا نلاحظ أو نقول باللي ليس بالضرورة هذا والله أعلم، أنا ما يهمنيش أنا دخلت أنتم أنا أفيدونا أنا خلاص عييت والله عييت عييت من الأبحاث من الأشياء، لو رانا مختصين يعني مخلينا نهتموا غير باللغة نفرجك خلاص يعني بترك درس ساعة ونص اللغة وبعدها تروح في حياة مشاكل تاع الناس دالي درامي دا والله العظيم وهذا أرض وهذا حوز من مسكن بعد عندك برشة تغيطري بعد التفسير بعد هكذا يعني تخرج قاع نطاق اللغة العربية ما عنديش قوة هذاك اختصاص مهم يعني طلعت تشوف الناس برا قاع تشوف شادين ويتشوفهم قاع جيب لي درامي جيب لي فكرة لا لا لا لا تسمع شوف حاول تسمع جميع واحد يتكلم برا عشتو شو يقول درامي نسحق درامي الناس اللي يمر هنا قاع الناس قاع درامي مشاكل كبيرة رايش في البلاد هذه صدقني يعني واحد يحاول كيفاش يهربنا صح لا قصدي يعني حاول لدينا احصائيات يعني صح الناس تتكلم وش رايك كذا بصح تمتلك تراهم من جيبهم ليش الناس قاعد يمر هنا وتراهم مشاكل كبيرة و ايه دفعه ما بك ما نقدرش نوعدكم نقول لكم نبحث فيها يمكن الله احنا نقول نعطيكم يمكن هذا ما عندناش حق الاجتهاد بس عندنا حق قلوا لعل عالما قال بها ليس بالضرورة الصفة المشبهة تقعد تدل غير على مجرد الثبوت يمكن تدل على المبالغة مبالغة الثبوت وش في مشكل لازم يعني ما ثبوت ولا ما كانش يعني ما كانش مبالغة يمكن مبالغة الثبوت فيه اختلط مبالغة يعني الصفة اللي ثبت فيه ببلاغة بكثرة بكثرة يعني والدليل على هذا كلمة فعلان صيغ المبالغة درسناها ولا درسناهاش في بابها ولا مشي في بابها علاش مشي في بابها هو أعطاك فتح لك باب ابن مالك فتح لك باب في أبنية أو في عمل اسم الفاعل قال لك فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل تتكلمنا يستحق ماله من عمله وفي فعيل قلب وفعيل خمس أوزان وإحنا لما درسنا صبنا مش ذكروا فعلان مع أن العلماء جاء يقول لك فعلان صفة هنا مش درسناها مش درسنا هنا مش درسنا هنا فعلان صفة مشبهة دل على امثلة هذا يمكن دل على امثلة يعني المبالغة رحمن رحمن فهم فعلان صيغة مبالغة وإلا الفعل اسم الفاعل شو هو راحم والمبالغة منه رحيم ورحمن ليس إذا كان الفعل وهنا لاحظ معنا وصلنا شو الفرق بين رحيم ورحمن رحيم يصل إلى معمول ولا ما يصل رحمن صفة متعلقة بذات الله عز وجل شكون اللي أقوى رحمن مفهوم ولا لا لاحظ باللي رحمن مبالغة فيها فيها مبالغة أكثر من رحيم ومع ذلك إدراجها في صفة مشبهة ثابتة في الله صفة مشبهة حاجة مخلطة إذا أنتم وش تبدأوا تديروا تبدأوا تبحثوا في هذه القضية وعنوانها كيف أو ما هو الضابط للتفرقة بين الصفات المشبهة وأوزان المبالغة لاسم الفاعل أوزان المبالغة لاسم الفاعل الصفات المشبهة احنا عرفنا ضابط لما عرفنا شيء نسجلوا فائدة بمجرد أن أرى أوزان المبالغة متعدية مستحيل تكون صفة مشبهة بقى لي ضابط آخر لبعض الصيغ كقدير وهذه الأشياء وفيدونا بها لذلك قال رحمه الله وهذا هو المناسبة باش ندخلوا وين في الصفة المشبهة قال رحمه الله الصفة المشبهة باسم الفاعل الصفة المشبهة باسم الفاعل هنا نراه رحمه الله يجعل الصفة المشبهة باسم الفاعل فحسب ولم يذكر باسم الفاعل وما قالش باسم المفعول مما يرجح أو مما يؤيد أن بها ترجع فقط على أسماء الفاعلين ما ترجعش على أسماء المفعولين. إذن هنا بالمال فويسير عن مشهور الصفة المشبهة باسم الفاعل. احنا لما نعود أو لما ندرس أو إذا درسنا مثل الأشياء نرجع إلى الأصل وهو معرفة أصلا ما هذه الصفات كلها. تقسيم المعروف اللي عندنا اسم جنس واسم ما وصف. الوصف أربعة أشياء مشتقة كلها من المصدر. أما المصدر فهو يدل على مجرد الحدث. شكون يعطينا الدليل من ألفية بن مالك؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، لأن الفعل يدل على أمرين، يدل على الزمان ويدل على الحدث. يدل على الزمان ويدل على الحدث. المصدر قال لك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. إذا ما سوى الزمان شو هو؟ الحدث. المصدر يدل على مجرد الحدث. اسم الفاعل هو وصف، هذا لازم نقوله. الوصف زيد الدال على الحدث زيد والحدوث زيد القائم به. اسم المفعول وصف دال على الحدث والحدوث الواقع عليه. فهم الصفة المشبهة. قولوا كما اسم الفاعل دال على الحدث والثبوت والقائم به، ما نقولوش الحدوث. وصف دال على الحدث لازم نقولوا الحدث. كيف ما أنت حسن فبلي كاين حسن حدث صح، لكن هل هو على سبيل الحدوث؟ لا، على سبيل الثبوت والقائم به لا الواقع عليه. لو قلنا هناك صفات مشبهة من اسم المفعول نقدر نقول دل على الحدث والثبوت والقائم به والواقع أو الواقع عليه. اسم التفضيل سيأتي معنا أنه وصف دل على حدث في شيئين مع أو أكثر مع زيادة في أحدهما. هذا سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا. الصفة المشبهة عرفنا تعريفها، وغالب العلماء يقول مشبه باسم الفاعل لا بغيره. ما الفرق بينها وبين اسم الفاعل من خلال ما درسناه إلى غاية الآن؟ أول فرق يتبادر إلى ذهنك ألا يجيك هو بنفسه يفرض نفسه عليك شو هو؟ إن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث. جيد، هذا الفرق الأول لابد منه. هذا غير صح، وده كما يقول لك البيت القصير في الغرض النحوي. علاش النحو يخدم البلاغة ويتفهم مثل هذه الأشياء مهمة. الفرق الثاني تفضل. اسم الفاعل فعله دائما يمكن يكون متعديا ويمكن يكون لازما، أما الفعل تاع الصفة المشبهة دائما بصيغة أخرى تصاغ من اللازم فقط، بخلاف اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي. يصاغ من اللازم فقط اسم الفاعل، اسم المشبه تصاغ من اللازم فقط، أما اسم الفاعل فيصاغ من اللازم والمتعدي. ما هذا الفرق الثاني؟ تفضل محمد. فرق ثالث. تفضل مصطفى. فرق ثالث. تفضل محمد. فرق ثالث مهم أيضا. جيد، أن اسم الفاعل دائما موازن لمضارعه خلاف صفة المشبهة. ليس بالضرورة أن توازن مضارعها. مثلا صفة المشبهة ليس بالضرورة، قد توازن وربما لم توازن. شكولي أوسع صفة المشبهة أوسع من حيث الموازنة. تبهنا. اسم الفاعل لا بد أن يوازن مضارعه. صفة المشبهة ليس بالضرورة. وش نفهم ليس بالضرورة؟ أنها قد توازن ربما لم توازن. مثال عن اسم الفاعل، أعطوني اسم فاعل لم يوازن فعله. مستحيل. حتى احنا في الدروس الأولى قلنا علة إعراب الاسم، علة إعراب اسم الفاعل المضارع أنه شابه اسم الفاعل في عدد الحركات والسكنات. تذكرين يخرج خارج، خارج عدد الحركات والسكنات. زين جيب لي فعل مضارع إلا تصيبه يوازن اسم الفاعل تاعه. مفهوم؟ صح. الصفة المشبهة ربما لم توازن. حسن. حسن عظيم، عظم، عظيم، عظمة، شريف، شرفة. جيب لي سبب مشبه خلاص تقعد عفوا. صبيان أنا خرجت قاعد صبيان صبية حاجة هذا ولا عارف. هم إذا سبب مشبه ليس بالضرورة أن توازن، هذا مهم، فرق مهم كنا نفرقوا به في الأيام الأولى تاع درسنا النحو. كنا نقول لكم اسم الفاعل يأتي كل يأتي على موازن المضارع، سبب مشبه لا تأتي على وزن فعلها. الفرق الرابع هذا يقول أحكام تدخل ضمن الأحكام، وإن كان يتدخل ضمن الأحكام ما ليش. شكون أقوى أقوى صفة المشبه أو اسم الفاعل؟ اسم الفاعل أقوى لأنه هو الأصل. إحنا عرفنا الصفة المشبه باسم الفاعل، حتى قلنا الصفة المشبه باسم الفاعل، إذا فهو أقوى هو الأصل، هم هو الأصل. فلما كان الفاعل هو الأصل، لما كان الفاعل هو الأصل فحقه أن يعمل متقدما أو متأخرا. تقول محمد ضارب زيدا، ومحمد زيدا ضارب، وزيدا محمد ضارب، ما همش اسم الفاعل شو الفعل. صفة مشبه أبدا لا يتقدم أو لا يتقدم عليها معموله. محمد حسن وجهه، خذلكم محمد وجهه حسن، قل لي ايه نقدر شحن توليش قام باب اعمال اسم الفاعل، تولي كلمة أخرى، محمد المبتدأ وجهه مبتدأ ثاني، وحسن الخبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية خبر. محمد حسن وجها صحيح، سيأتي معنا شحن ما تأتي من المتعدي. قل شو قال لي وجها مفعول به، ما قلتش بيه مفعول به، قلت مفعول به ما قلتش مفعول به. محمد حسن وجها تميز صح، محمد وجها حسن يجوز، محمد وجها حسن يجوز، أبدا لا يجوز. لماذا؟ لا تتقدم على لا تتأخر عن معمولها، تبقى دائما تقدم عليه. لماذا؟ لأنها فرع ليست مثل اسم الفاعل أصل. هم ندخل على هذا، محمد عظيم قدره، هنا تعرف فاعل عظيم، فمشي محمد قدره عظيم قولي فاعل، لا أبدا. زيد احتمل فعوده، جيبونا الآن مش مفعوله، منصوبات، جيب لي منصوب. محمد ضارب زيدا، كيش تعرف زيدا؟ فعوده محمد زيدا ضارب، صحيح؟ صحيح. محمد حسن وجها، صحيح. محمد وجها حسن ليس بصح، فهمه. وسيأتي معنا كيف نعرف الاسم المنصوب بعد الصفة المشبه، ننظر إن كان هناك رفع وتمييز، وإن كان معرفة مشبه المفعول به ما قلتش نعرفه تمييز. ماذا؟ لأن تمييز ليس نك إلا نكرة إلا عند الكوفيين، فيأتي معرفة عند الكوفيين سهل استرش راسك. مثلا حسن حسن إيه حسن الوجه ولا عادي تمييز. أين كنا؟ قلت هناك فرق، هناك فرق أخرى يذكرها العلماء، منها يذكرها ابن مالك حتى يقول اسم الفاعل يمكن يكون للماضي، يمكن يكون للحال، يمكن يكون للاستقبال. لا لا يمكن، لا محمد ضارب أخاه أمس، محمد ضارب أخاه الآن، محمد ضارب أخاه غدا، صاحب لا فندرس معه. صفة مشبهة تكون غير للحال، صفة مشبهة لا تكون للماضي وما تكونش ما تكون شيء، علاش؟ لأنها تدل على ثبوت، ثبوت شيء مفهوم، لا ثبوت الآن من بعد لا ندري، مفهوم. زيد وش تلاحظوا؟ محمد ضارب عمرا، محمد ضارب عمرا، شو الفرق؟ محمد طاهر قلبه، شو الفرق؟ سببي و أجنبي. محمد ضارب عمرا، عمرا نفيش ضمير يرجع على محمد، محمد ضارب عمرا، عمرا أجنبي عن محمد، محمد طاهر قلبه. فشكم تلاحظوا قلبه أجنبي عن محمد ولا سببي؟ بشرة وسببي ضفنا بسببي مربوط، مش ميخلعوكش نحوي نقول سببي في ضمير يرجع على مربوط به، فيه الهاء لما كاينها، محمد طاهر قلبه. فمحمد طاهر القلب أجنبي القلب، لا مش أجنبي. لماذا؟ لأن الضمير احنا اللي نشترطه يعود على محمد، إما ظاهر أو مقدر. وهنا يقول لك العبر من الضمير ذاك محمد طاهر القلب، فهو مفهوم أي طاهر قلبه، كأن أل هنا للعهد. يقول لك بدل من الضمير يقول لك الصفة المشبهة لا تعمل إلا في سبب، بخلاف اسم الفاعل يعمل في السبب وأجل وغيره. محمد قائم أبوه سبب، محمد ضارب عمرا أجنبي، إذن هو أوسع يعمل في السبب والأجنبي، بخلاف الصفة المشبهة لا تعمل إلا في السبب. قبل ما نشرح في نزيدكم فرق آخر، نزيدكم فرق آخر، نتحاطفكم حتى الآن ستة، نزيدكم سابعة يلا. وهذا شفناه فيما مضى. اسم الفاعل شوفوا مليح، شوفوا مليح جيد، شفناه، شوفوا شو قال محمد قائم أبوه، كيش تعرف أبوه؟ فضل توفيق، فاعل لقائم، أضف الوصف للفاعل، فضل. محمد قائم الأبي، لاحظ محمد قائم الأبي، صحيح. محمد ضارب أبوه بكرا، تفضل. أضف القدر. إذن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه إلا إذا كان لازما. اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه، مش قصدنا مرفوعه، فاعل لا يضاف إلى مرفوع إلا إذا كان لازما، يكون لازم. محمد قائم الأبي، محمد شو جالس الأخي، جالس الأخي هو قاعد يسحب ثم إيه محمد تلاحظ بليش قلنا يرفع المرفوع يضاف إلى مرفوع إذا كان، أما إذا كان متعدي ما يمكن. خير محمد كاتب أخوه رسالة، محمد كاتب الأخ ما تقدرش، لماذا؟ لأن كتب متعدي لا يضاف إلى مرفوعه، صفة المشبهة تضاف إلى مرفوعها، لماذا؟ النتيجة لماذا؟ لأن لازمة في الحقيقة، هذه ترجع صوغ من اللازمة، صوغ من لأنها تصار إلا من اللازمة، لا لا تراب جيلا جيلا فرق سابع. لماذا؟ بدأ بها ابن مالك صفات مش تحسين جر فاعل، معنى بها مش بها تسمى فاعل. خفيف الجواب شكون؟ خفيف الجواب يدوك تعرف هذا الصفة التي يستحسن جر فاعل بها معنى. على كل أنا أعتقد للقائم الأبي تتكلم إذا بالراجح وإن جمهور يمنعونها كي قلنا نحن شكون كان معنا الفترة الدروس الأولى في إعمال اسم الفاعل، وكل ما ذكر في اسم فاعل وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغة للمفعول فيه، معناه كالمعطى كفافا يكتفي. وقد يضاف ذا علم اسم مفعول، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. وش قلنا ثم؟ إشارة إلى أن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه مطلقا عند الجمهور، وبعضهم أجاز إضافته إذا كان لازم. الجمهور لا يرون هذا، لما يتعرف مفعل في خلاصة ويمشي على أكثر الجمهور. الآن صفة المهم فرق، خلوش ماشي فرق، لا فرق بين اسم فاعل ومجرد صفة مشبهة لا تضاف، تضاف مطلقا إلى مرفوعها. اسم الفاعل لا يضاف مطلقا إلى مرفوعها، فرق ماشي فرق، فولو بس بتحس إن الفولو فرق أدنى تعطي الفرق. ابن مالك رحمه الله يقول صفات مش تحسين جر فاعل بها معنى بها المشبهة اسم الفاعل، يعني الصفة المشبهة كان يقول لك هي الصفة التي يستحسن، ويستحسن هنا بمعنى يجوز من باب الاستحسان الفقهي، ها يقول في الحنفية الاستحسان معناتها أفضل مستحب، معنى الجواز. ومنه رأيناه والحذف في نعم الفتاه استحسنوا. والحذف في نعم الفتاه استحسنوا، قلنا استحسنوا بمعنى اجازوا مو بمعنى افضل. هم صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل، هي صفة يجوز جر أن تضاف إلى مرفوعها فتجره، يجوز أن تضاف إلى مرفوعها فتجره. ما هذه الصفة التي جائز أن تضاف إلى مرفوعها فتجره وهي تشبه اسم الفاعل؟ ايش تشبه اسم الفاعل وايش تشبه فيه؟ هي الصفة يعني لها معنى اسم الفاعل ومع ذلك جاز إضافتها إلى مرفوعها فتجره، هذه شكون؟ هي الصفة المشبهة. لاحظ البيت الثاني بعدين اخترج إن شاء الله نقرأه إيش قال الكتاب ونشرح بالتفصيل. وعمل اسم فاعل المعدى وصوها من لازم لحاضر، تصاغ فقط من اللازم زين، ومن فعل يدل على الحال ليس عن فعل يدل على استقبال أو ما، كطاهر القلب جميل الظاهر. إذا شحال عندنا من فرق حتى الآن؟ ثلاثة. الأولاني تضاف إلى مرفوع مطلقا اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوع مطلقا، الثاني تصاغ من لازم، الثالث تصاغ من حاضر. وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حد، شو معنى هذا الكلام؟ أي تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي لواحد، تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي لواحد بمعنى أنها ترفع فاعل، ترفع فاعل على الحد الذي قد حد، يقصد رحمه الله بالشروط التي ذكرناها في اسم الفاعل أنه إذا كان محل بأل تعمل مطلقا، إذا لم تكن محل بأل لابد من اعتمادها على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو صفة زين، وتكون للحال والاستقبال، وهي قلنا لا تكون إلا للحال على الحد الذي قد قدر. وسبق ما تعمل فيه مجتمع مش معناها لا يتقدم عليها معمولها، وكونه ذا سببية وجب، وهذا المعمول هذا لابد يكون سببي لفظا أو تقديرا. شحال من فرق ذكروا ابن مالك رحمه الله؟ شحال ذكر؟ خمسة فروق. وش حنا اللي جبناه من كشف الألفية؟ الواجب لا مضارع، لازم ندخلوا روحتينا ودل على الحادث والثبوت، لازم نجيبه. بعدين ذكر لك مسألة تعيي تتعب قليلا، وهي أن الاسم الذي معمول تاعها عنده 36 وجه. أصلا عنده 36 وجه، وتعرف إحنا اللي عنده زوج وجوه يعيه هنا 36 وجه بشغل عليه شريك ترقالنا إيه يعني طب أربعة أوجه فقط لجائزة لماشي جائزة 32 وجه جائزة هذا كما تحب محمد إيه يعني هذا مسألة تدريبية وافتراضية افتراضية يعني بشدة يعني يذكروا لك جاء وش يحتمل أن يكون معمول الصفة المشبهة يمكن أن ترفع أو تجر أو تنصب صح ولا لا؟ يمكن أن ترفع تنصب تجر، وهذاك المعمول تاعها يمكن يكون محل بأل وغير محل بأل، أضرب زوج بأضرب بعدين هذا المحل يمكن يكون هي بالذات يمكن تكون محلات بأل يمكن ما تكونش محلات بأل ولا لا؟ بعدين يمكن هذاك اللي بعدها يكون مضاف ولا ماشي مضاف، يعني كاين مسائل فيها تجوز فيها وكاين مسائل ما تجوز، مسألة تدريبية افتراضية. النتيجة الوحيدة التي تخرج من هذه الأبيات الثلاثة أنك تتعب فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.